بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس السابع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنعلق على الناقض السابع من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر عرفه العلماء وفسروه وبينوه وذكروه في أبواب التوحيد. وقد يقول قائل: ما هو وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد؟ قال العلماء: إن كثيرا من أقسام السحر لا تتأتى إلا بالشرك والعياذ بالله، فيتوسل الساحر بالأرواح الشيطانية حتى يصل إلى مقاصده، فلا يتم للعبد توحيد الله عز وجل حتى يدع السحر، يدع السحر كله، قليله وكثيره. ولهذا نجد أنه قرن بالشرك. وقد يقول قائل: كيف صار السحر يدخل في الشرك؟ ذكر العلماء أنه يدخل من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين، ومن التعلق بهم. بل إن الساحر ليتقرب إلى الشياطين بما يحبون حتى يقوموا بخدمته ويحققوا له مطلوبه. والجهة الثانية: من جهة ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله سبحانه وتعالى في علمه. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الشرك ومن شعب الكفر. زد إلى ذلك ما فيه من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، والتفريق بين المتحابين كالزوجين، والصرف والعطف، والسعي في أذية الناس وفي تغيير عقولهم. ولا شك أن هذه كلها محرمات. أما بالنسبة لتعريف السحر، فقال العلماء: إن السحر سمي سحرا لخفاء سببه، ولأنه يفعل بالخفاء، وله عدة معان عند أهل اللغة، فيأتي بمعنى الدقة، ويأتي بمعنى اللطف، وكذلك يأتي بمعنى الخداع، ويأتي بمعنى التخييل، كما في قوله تعالى: سحروا أعين الناس، وكما في قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا السحر كما ذكرت في الغالب يحصل بمعاونة الشياطين. أما معناه عند العلماء في الاصطلاح، فقد ذكر العلماء عدة معاني بعدما ذكروا أن السحر هو ما كان فيه من اللطف والدقة. ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أن السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا. هذه العقد، هذه الرقى، هذا الكلام الذي يتكلم به الساحر يؤثر في بدن المسحور، يؤثر في قلبه، يؤثر في عقله، وله حقيقة. بل من السحر ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجته، ومن السحر ما يأخذ الرجل ويمنعه عن امرأته فلا يستطيع أن يأتيها، ومن السحر ما يكون سببا في البغض فتجد أحدهم يبغض الآخر، وكذلك ما يقابله من المحبة فيحبب بين الاثنين، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن السحر لا يمكن أن يحد بحد جامع مانع، قالوا لأن أنواعه كثيرة فلا تجد قدرا مشتركا ويكون جامعا مانعا في ضبط أمر السحر وتعريفه. ولهذا تجد أن كثيرا من العلماء لهم عبارات مختلفة في حد السحر وفي أنواعه وفي تعريفه، كما ذكر ذلك علماء ومنهم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. المعتزلة أو قوم منهم يرون أن السحر عبارة عن تخييل لا حقيقة له، وهذا الكلام غير صحيح، بل المسألة فيها تفصيل. السحر منه ما هو له حقيقة ومنه ما هو تخييل، ولهذا جاءت الأدلة تؤكد أن السحر له حقيقة. ومن هذه الأدلة التي سنذكرها ونشير إليها منها قول الله عز وجل في القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعلمون الناس، فدل على أن له حقيقة، وإلا كيف سيعلمون الناس شيئا ليس له حقيقة. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: وجاءوا بسحر عظيم، فوصف الله سحرهم بالعظم، فدل على أن السحر له حقيقة وليس خيالا. وهكذا أيضا السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في هذه العقد ذكرهن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال العلماء: إذن السحر له حقيقة، أمر الله بالاستعاذة منه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فأمرنا بالاستعاذة من السواحر ومن الساحرات اللاتي يعقدنا في سحرهن ثم ينفثنا في هذه العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة سحر حتى كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه صنع شيئا ولم يصنعه كما جاء في الصحيحين، فهذا دليل على أن له حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. أما ما يتعلق بالوحي وغير ذلك فهذا قد عصمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا. قال العلماء: البيان يفعل في العقول ما يفعل السحر، وهذا يدل على أن للسحر حقيقة، حتى إنه شبه ما له حقيقة به. إذن هذه كلها من الأدلة على أن السحر حقيقة وليس مجرد تخييل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يتصبح كل يوم 7 مرات حتى لا يضره ذلك السحر ولا السم، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا دليل على أن للسحر حقيقة. لماذا؟ لأنه قرن السحر بالسم، فتحصل الوقاية بعجوة المدينة، ولا يتوقع إلا شيء له حقيقة، كيف يتوقع الخيال؟ إذن هذه كلها من الأدلة التي تثبت أن السحر له حقيقة، السحر له تأثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 7 الموبقات ذكر منهن السحر، بل قرنه بالشرك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما في الصحيحين. فأمرنا باجتناب السحر لأنه من الموبقات من المهلكات، لو لم يكن له حقيقة لما أمرنا بهذا، لو لم يكن للسحر حقيقة لكانت معجزة موسى عليه السلام وآية موسى لكانت أضعف. لماذا؟ لأنه دفع ما لا تأثير له، وليس لدفع ما لا تأثير له تأثير، وإنما التأثير في الحقيقة في دفع ما له تأثير. فموسى عندما قاوم أولئك السحرة وانتصر عليهم وأظهره الله سبحانه وتعالى عليهم بآيته العظمى التي هي العصا، عندما ألقى عصا عليه السلام وهي آية من آيات الله، دل على أن معجزة موسى وآية موسى من الله سبحانه وتعالى ولها تأثير، لأنها دفعت السحر الذي له تأثير وله حقيقة. إذن هذه النصوص من الكتاب ومن السنة تدل على أن للسحر حقيقة له تأثير في القلوب، كذلك فيما يتعلق بالحب والبغض والتفريق بين الزوجين، بل إنه يكون سببا أن يحول بين المرء وقلبه، فتدخل على المرء الآلام والأمراض والأسقام، وهذا معروف. لكن كما أشرنا لا يعني ذلك أن السحر لا يحتوي على تخييل، قد يحتوي فيكون من أنواعه أنواع التخييل. لا نقول كما قالت المعتزلة، قالوا إن السحر لا يكون إلا تخيلات لا حقيقة له، هذا غير صحيح. وللأسف أن ابن حزم رحمه الله انتصر لقول المعتزلة وذكر في كتابه الذي هو الفصل، ذكر في هذا الكتاب الفصل في الملل والنحل أن السحر إنما هو تخييل، واستدل بالآية فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال هذا دليل على أن عمل أولئك السحرة إنما كان تخييلا لا حقيقة له، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاءت الأدلة وقد أشرنا إليها وهي كثيرة أن السحر له حقيقة، لكن لا يعني ذلك أن من أنواعه ما هو تخييل، فقد جاء ما يدل أيضا أن من أنواع السحر ما هو سحر التخييل الذي ليس له حقيقة، هو خيال وشعوذة. الساحر يخيل للناس شيئا وهو في الحقيقة ليس إلا خيالا، يعني كمثلا يخيل للناس أن الساحر دخل النار وهو في الحقيقة ما دخل النار، أو أنه يمشي على حبل وهو كذلك في الحقيقة لا يمشي على الحبل، أو يأتي بالسلاح فيظهر أن هذا السلاح يؤثر فيه، وهذا كله إنما هو تخيل. لهذا في قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فقال العلماء هنا سحروا الأعين فقط بما يفعلون من الحيل، ويأتون ببعض الحركات التي تعرف عند أولئك، كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا هم فعلوا بعض الأمور بهذه الحبال التي كانت معهم والعصي، فتحركت كما تتحرك الحية. فالمعتزلة أنكرت أن السحر له حقيقة وهو النوع الأول، والنوع الثاني وهو أن له تخييل، فهذا صواب عند أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الحقيقة ويثبتون التخييل خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. وقد يقول قائل كيف هذا السحر، كيف يؤثر؟ لا شك أن السحر له تأثير على عقل المسحور وعلى بدنه، الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فيعطي الساحر من الأسباب ما يستطيع أن يكون سببا في التأثير على عقل هذا المسحور وعلى بدنه. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أن الساحر قد يسحر فيغير في الرائي نفسه، وقد يحصل التغيير في المرء كما حصل في الحبال والعصي، كما في قصة سحرة فرعون الذين تابوا وتابعوا موسى عليه السلام. إذن الساحر يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يتصرف في الرائي نفسه في إحساسه فيرى الشيء بخلاف حقيقته، وتارة يتصرف في المرء ويستعين بالشياطين في ذلك. إذن الساحر قد يقدر على ذلك، بل قد يقتل إنسانا بالسحر، قد يفسد عقله، قد يفسد حركته فيصير مشلولا، لا يمشي، لا يأتي أهله، لا يتكلم، هذا كله في الحقيقة يقدر الإنسان على مثله، لكنه بطرق يستعين بالشياطين. لكن العلماء بيّنوا أن السحر مهما بلغ لا يصل الساحر بسحره إلى أن يقلب بسحره الأعيان، كأن يأتي مثلا إلى إنسان فيجعله حمارا، لا يصل الساحر إلى هذا. وقد رد العلماء على من ظن ذلك، لأنه لو فعل هذا لصار الساحر خالقا والساحر مخلوق، وصار ربا وهو مربوب، لا يتعدى أن يصل إلى أن يفعل هذه الأمور. لهذا قال العلماء لو قدر الساحر على هذا في غيره لفعل هذا في نفسه، فيأتي إلى عمره بعد أن بلغ ما بلغ، بل قد يكون هرما، فيرد عمره إلى الشباب، أو يرد عمره إلى الوجود بعد العدم، أو يدفع الموت عن نفسه فيصير من المخلدين. ولا شك أن هذا باطل ولا يقول به أحد. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه النبوات رد هذا من عدة أوجه، وكذلك من العلماء الذين ردوا هذا الطبري رحمه الله في تفسيره، وكثير من أهل العلم من المحققين، بل حتى إن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أشار إلى هذا ورده، فظهر بهذا أن الساحر لا يقدر على قلب جنس إلى جنس آخر، يعني غاية ما يصنعه الساحر كما أشرنا آنفا أن يقتل نفسا أو يمرض أو يصنع شيئا فيه تخييل، كما جاء في الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وكذلك من الأمور التي متعلقة بالسحر أيضا ما يتعلق بقتل الساحر. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الناقض أن الساحر لو تعامل مع السحر أو فعل السحر فهو كافر، وأشار بقوله فمن فعله أو رضي به كفر، ثم استدل بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن كأنهما يقولان له إن تعلمت السحر فقد كفرت، لأنهم يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وكأنهم يقولون إذا تعلمت السحر فقد كفرت. إذن هذا الدليل الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الأدلة التي يستدل بها العلماء على كفر الساحر، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أنه كافر واستدلوا بهذه الآية. وطائفة من أهل العلم تفصل في ذلك، لا تطلق التكفير ولا تطلق عدم التكفير، ولكن ينظرون إلى هذا السحر، ما هو هذا السحر؟ قالوا إذا كان هذا السحر مما يعظم فيه غير الله، كالساحر الذي يعظم الجن أو يعظم الكواكب ثم بعد ذلك أدى سحره إلى الكفر، قالوا هذا هو الكفر وهذا هو الكافر. وذكروا ما جاء في سحر هاروت وماروت في هذه الآية التي أشار إليها المؤلف، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالوا هذا يدل على أن الساحر كافر. لماذا؟ لأنه بنص القرآن يدل على ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالآيات نفسها في السياق نفسه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وكذلك في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما إذا كان السحر لا يقتضي ذلك، يعني هناك بعض الحيل المحرمة يستدل أو يستعين ببعض الأمور، لكن هذا الأمر حرام لكن لا يبلغ بصاحبه إلى الكفر، لكن مع ذلك العلماء الذين يفصلون هذا التفصيل يرون أن الساحر يقتل ويجب قتله لأنه مفسد. فإذا استعمل السحر سواء السحر الذي هو الكفر أو السحر الذي هو دون ذلك يرون أنه يقتل. لماذا؟ لأن هذا الساحر صار مفسدا، هذا الساحر صار مفسدا. واستدلوا بالحديث المشهور حد الساحر ضربة بالسيف، هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، أخرجه الترمذي وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الديات، وكذلك ابن قانع في المعجم، وأخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم والبيهقي، لكن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وزد إلى ذلك فيه عنعنة الحسن البصري. وقد روي هذا الأثر موقوفا وهو الصحيح، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا، ولكنه صح موقوفا من قول جندب رضي الله عنه وأرضاه، وهو بإسناد صحيح عن هذا الصحابي جندب ابن كعب رضي الله عنه. وجاء من حديث صفوان بن سليم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله، كان آخر عهده من الله. هذا جاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف واستدل به العلماء، لكنه في الحقيقة لا يصح، هو ضعيف جدا، لأنه في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد كذبه جمع من أهل العلم. إذن حديث حد الساحر ضربه بالسيف، وكذلك أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد صح عن عمر بأسانيد صحيحة، فقد جاء عن بجالة أنه قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال بجالة: قتلنا 3 سواحر، كما أخرج ذلك الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه عبد الرزاق كذلك في المصنف وابن أبي شيبة، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وأصله في صحيح البخاري، وهو خبر صحيح. ماذا فيه؟ الأمر بقتل كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 من السواحر. وجاء أيضا أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، كانت سحرت حفصة، فحفصة قتلتها، كما جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد منقطع، لكنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، وقد صححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول، ولهذا جاء في بعض ألفاظه عند عبد الرزاق في المصنف وهو صحيح أن حفصة سحرت فأمرت عبيد الله وهو أخوها رضي الله عنهم فقتل ساحرتين، هكذا كما في مصنف عبد الرزاق. جاء أيضا أن جندبا رضي الله عنه قتل ساحرا كان يلعب، كان يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل ولا يضره ذلك، فقام إليه جندب وأخذ السيف فضرب عنقه، ثم قرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كما جاء عند البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأخرجه الطبراني أيضا في الكبير، وهو عند الدارقطني والبيهقي، وقد صحح إسناده الحافظ الذهبي رحمه الله. هذه الأدلة كلها تدل على قتل الساحر، مع أن المسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل ولا يعرف لهم مخالف، كما ذكر ذلك ابن قدامة فقال: لا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. وهناك بعض الفقهاء يرون أن الساحر لا يقتل إلا إذا كفر بسبب سحره، أو أنه قتل أحدا بسحره، وهذا في الحقيقة هو مشهور مذهب الشافعي. الشافعي كان يرى ذلك، أن الساحر يقتل في هاتين الحالتين: الحالة الأولى أن يكون الساحر كافرا وكفر بسبب سحره، أو أنه قتل أحدا بسحره. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. استدلوا بهذا الحديث على أن الساحر الذي لم يكفر بسحره أنه باق على إسلامه، فإذا ما كفر بسبب سحره ولا ضر أحدا بسحره فلا يقتل، إنما يعزر حتى يترك السحر. وفي الحقيقة هذا القول، وإن كان قال به الإمام الشافعي رحمه الله وتابعه عليه بعض العلماء كابن حزم وغيره، إلا أن الصواب ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يقتلون كل ساحر ولا يفصلون في ذلك، إذا علموا أن هذا ساحر فحده القتل، سواء كان كفر بسحره أو لم يكفر بسحره. لكن طائفة من أهل العلم أيضا تطرقت إلى ما يتعلق بالساحر الذي هو من أهل الكتاب، لو كان يهوديا أو نصرانيا، فهل يقتل الساحر الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا؟ طائفة من أهل العلم وهم قليل يذهبون إلى أن الساحر إذا كان كتابيا لا يقتل مطلقا إلا إذا قتل بسحره، وطائفة من أهل العلم ترى أنه يقتل الذمي الكتابي في حال أنه ألحق الضرر بالمسلم فقط في هذه الحال، فإذا قتل أحدا قتل به. وهم في الحقيقة يستدلون بما جاء في سحره عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وسحره لبيد بن الأعصم، فكان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء وهو ما يفعله، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم في الصحيحين. فقالوا إن الله عز وجل قد بين لنبيه من الذي سحره عليه الصلاة والسلام فلم يقتله، ولو قتله لنقل إلينا. قالوا إذن هذا دليل على أن الساحر لو كان كتابيا فإنه لا يقتل، لأن لبيد بن الأعصم يهودي وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا، بل قالوا كان أعلم اليهود بالسحر. وكما أشرت آنفا السحر ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الوحي، بل قالوا حتى ما ضره في بدنه، إنما كان يخيل له أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه فقط، كان يعتريه شيء من ذلك. وقد تقدم في الأحاديث أن عفريتا تفلت ليقطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتمكن من ذلك. قالوا إذن إنما كان السحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام أصابه كما يصيب المريض من ضرر الحمى، بدليل أنه كان فقط يخيل إليه الشيء أنه صنعه وهو لم يصنعه. فبقي الإشكال فيما لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب قال العلماء لأن هذا الساحر لم يقر بذلك، ولم تكن هناك بينة على أنه هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأوجه الذي ذكرها العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله. وهناك وجه آخر، ما قتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خشي أن يثير على الناس شرا، لهذا جاء في بعض الروايات أنه قال أما الله فقد شفاني وأنا أكره أن أثير على الناس شرا، لأنه ما أخرج السحر من البئر تركه. فقال العلماء إذا كان سيخرج السحر ترك عليه الصلاة والسلام إخراج السحر حتى لا يثير على الناس شرا، فكيف إذا قتل لبيد بن الأعصم؟ قالوا سيحصل كذلك شيء من الشر أو شيء من الإشكال، والحق متعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى أن الساحر لا يقتل إذا كان كتابيا، والصواب أن الساحر يقتل مطلقا سواء كفر بسحره أو لم يكفر أو لم يكفر، وسواء كان مسلما أو كان كتابيا الساحر يقتل. لأنه حتى لو سلمنا جدلا أن الساحر لا يستحق القتل لأنه لم يكفر، لكان يستحق القتل لأنه يسعى في الأرض بالفساد كالمحارب. فقول من قال أنه يقتل مطلقا هو الصواب، لا سيما وقد ذكر العلماء أن هذا مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وأما ما يتعلق بأنه لم يقتل لبيد بن الأعصم فقد ذكرنا عدة أوجه تبين ما هي العلة وما هي الحكمة من ترك قتله، وذكرنا أنه لم تقم البينة على أنه هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يعترف ولم يقر بذلك، وزد إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج السحر من البئر حتى لا يثير على الناس شرا كما قال، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما أشرنا أنه قال أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. وهذا جزء من حديث قصة لبيد بن الأعصم وهو في الصحيحين. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وما يتعلق بالسحر هناك أمور أخرى وهي كثيرة في الحقيقة تتعلق بالسحر وبأمور السحر، وذكرنا أهم الأشياء المتعلقة بذلك، لكن بقيت مسألة وهو نجد أن أهل العلم يذكرونها، هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر؟ الجواب لا يجوز له أن يتعلم السحر، لا يتعلم ولا يعلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المسألة متفق عليها، كابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أن تعلم السحر وتعليمه حرام أي لا يجوز. بقي هل إذا تعلم السحر هل يكون بذلك كفر؟ الأئمة وهم الجماهير يرون أن من تعلم السحر فقد كفر، يكفر من تعلم السحر ومن استعمله. ولهذا جاء في الحديث المشهور: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الروضة الندية قال: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا. هكذا يقول رحمه الله. إذا لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر مطلقا وهو حرام، سواء وصل بذلك إلى الكفر أو تعلمه، الذي هو ما يتعلق باستعمال بعض الأمور كالشعوذة وغيره، كل ذلك حرام ولا يجوز. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بحل السحر والعلاج من السحر. العلماء ذكروا، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية. الأدوية الإلهية هي الأدوية النافعة، فإن الأرواح الخبيثة هذه إنما يدفع تأثيرها بكتاب الله وبالأذكار وبالدعوات وبالرقية، هي التي تبطل ذلك، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ. وذكر رحمه الله، وتتابع العلماء في ذكر هذا، أن لحل السحر نوعين. أما النوع الأول حل سحر بسحر مثله، وهذا هو الذي هو من عمل الشيطان، فإن السحر عمل يتقرب به الساحر إلى الشياطين، فيحصل أن السحر يبطل بعد ذلك. والنوع الثاني هو النوع المباح المأذون به شرعا، وهو النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل قال ابن القيم هو مستحب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه من حديث جابر، سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. إذن النشرة هو معناه حل السحر عن المسحور، لكن هذا الحل إذا كان بطريقة الساحر فهو الذي هو من عمل الشيطان. بل بعض أهل العلم قالوا: لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. حل السحر عن المسحور يكون بطريقة السحرة، فلا يحل السحر إلا ساحر. أما حل السحر بالشرع وبما هو مأذون فكما أشرنا بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية، فهذا جائز. لهذا جاء في صحيح البخاري، وبوب عليه الإمام البخاري باب هل يستخرج السحر، ثم علق أثرا عن قتادة أنه سأل سعيد بن المسيب، سأله عن رجل به طب، يعني مطبوبا، أو أنه يؤخذ عن امرأته كما جاء في الرواية، يؤخذ عن امرأته بمعنى أنه يحبس عن أهله لا يستطيع أن يأتي أهله، فقال له: أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. فهذا الأثر الذي علقه البخاري في صحيحه وهو عن سعيد بن المسيب استدل به بعض العلماء وهم قليل إلى جواز حل السحر بمثله، قالوا: وهذا هو مذهب سعيد بن المسيب كما في البخاري معلقا، وقد وصله غيره وجاء بإسناد صحيح كما ذكر ذلك أيضا الحافظ في فتح الباري. فطائفة من أهل العلم حملت هذا الأثر على ظاهره، وأن سعيدا رحمه الله أباح حل السحر بالسحر، لأنه قال: فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. وطائفة من أهل العلم لم ترى ذلك، بل حملت هذا الأثر على نوع من النشرة، وهذا النوع لا محذور فيه، فقالوا: إنما يحمل أثر سعيد بن المسيب على ما هو مباح، لماذا؟ ما الذي جعلهم يحملون الأثر على ما هو مباح؟ قالوا لأنه يستحيل أن يكون سعيد بن المسيب بإمامته وبعلمه وبفضله أن يبيح حل السحر بالسحر. ولهذا العلامة سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد عندما ذكر هذا الأثر وأشار إليه قال رحمه الله: وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة، لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز النشرة، يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك حاشاه. ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر والله أعلم. هذا كلامه رحمه الله. وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن هذا الأثر على ظاهره، وأنه رحمه الله أباح للمسحور أن يذهب إلى الساحر فيفك السحر بسحر مثله. وعلى كل حال صح عنه أو لم يصح، أو كان هذا قصده أو لم يكن، فلا شك أنه لا يجوز الذهاب للساحر ولا يجوز فك السحر بمثله، بل الواجب على المسلم إذا أراد أن يفك السحر إنما يحله بكتاب الله وبالأذكار وبالدعوات وبالتعوذ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب عليه الصلاة والسلام بالسحر، فقد كان جبريل عليه السلام يرقيه بالمعوذتين. ولهذا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله قال في منظومته سلم الوصول، قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. فذكر أن حل السحر بالسحر ممنوع ولا يجوز، وأن هذا من عمل الشيطان، كما في الحديث المشهور عندما سئل عن النشرة جاء الأثر المشهور عن الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا في الحقيقة مشهور ويذكره كثير ممن تكلم في هذه المسألة. الحافظ في فتح الباري أشار إشارة إلى أن قتادة نقل هذا عن الحسن، وأن هذا أخرجه الطبري في كتابه تهذيب الآثار، لكن لم أجده مسندا في الحقيقة إلا ما أشار إليه الحافظ أنه رواه الطبري في كتابه تهذيب الآثار بعد أن ساق أثر سعيد بن المسيب الذي علقه البخاري. أشار إلى قول قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، يعني لا يحل السحر إلا ساحر. وأشير إلى ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فالإمام أحمد بن حنبل في كتب الحنابلة ينقلون عنه أنه توقف في هذه المسألة، بمعنى أنه سئل فقال: إن من الناس من أجاز ذلك، يعني أجاز حل السحر بالسحر، وهو يقصد بذلك سعيد بن المسيب رحمه الله. لكن لما سئل هو نفسه: ما تقول أنت؟ قال: لا أدري. هكذا قال: لا أدري، كما ذكر عنه ابن قدامة في المغني وغيره. وإذا فتشت في كتب الحنابلة ستجد أن الحنابلة يجيزون حل السحر بالسحر لكن عند الضرورة، هكذا يقولون، كما ذكر ذلك البهوتي في كشف القناع، قال: والمذهب جوازه ضرورة. وبقوا يستدلون على ذلك، فاستدلوا بأثر سعيد بن المسيب الذي مر معنا آنفا وقد علقه البخاري وهو صحيح، وكذلك استدلوا بعموم الحديث المشهور: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، كما في صحيح مسلم. قالوا: وهذا محض نفع لأخيه المسلم. وقالوا أيضا: لأنه من الضرورة التي يباح فعلها. أما جماهير الفقهاء كالمالكية والشافعية والتابعين والصحابة لم يرد عنهم إلا النهي عن ذلك، ولم يرد إلا التحريم. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند غيره أنه قال: إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالسحر من المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو كفر، فكيف يكون شفاء لنا ودواء لنا وهو محرم؟ وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم يجعل الله عز وجل شفاءنا فيما حرم علينا. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالسحر، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.